الفتن التي قد تكون في المجتمع ما معنى الصبر عليها؟ الصبر عليها هو أن لا تنفخ في نيرانها، أولا أن لا تنفخ في نيرانها بشكل من الأشكال، ثم أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ترضى أن تكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن يمان، لو أغمد سيفك نعم وتزيل، ولأن تلحق بجبل من الجبال يكون لك غنيمات تأكل من ألبانهن خير لك من أن تمارس أي عمل من هنا وهنا وهنا. هذا معنى الصبر عند الفتن، أن لأنه الفتنة كيف تنطفي؟ بأن تبتعد عنها، بمجرد ما تدخل فيها شو أصبحت حطب فيها. نعم، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تلتجئ إلى الله عز وجل، نعم، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الفتن، وأن تعلم أن ما أصابنا من ذلك فبجريرة فعالنا. نعم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، كلام ربنا هذا، في حدا بيقدر يشك فيه؟